إذا كان لإنسان أرض اشتراها ولم يستطع البناء عليها وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة بقيمة الأرض التي اشتراها؟ وإذا كان يقصد أن يبيعها ليتكسب منها فلم تبع وحال عليها الحول، فهل عليها زكاة أيضا وكيف يقدرها؟ الجواب: إذا كانت هذه المرأة اشترت هذه الأرض للبناء عليها لغرض السكنة فليس فيها زكاة، وإذا كانت قد اشترتها من أجل البناء عليها للتأجير فبعدما ينتهي بناؤها وتؤجرها تدفع الزكاة من أجرتها إذا حال عليها الحول. وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض للتجارة وتريد أن تبني عليها بيتا وتبيع هذا البيت مع الأرض، حينئذ تجب الزكاة في البيت، تجب الزكاة في الأرض وفي البناء بعد تمام الحول. وإذا كانت قد اشترت هذه الأرض لغرض البناء ثم بعد ذلك تغير رأيها بعد مضي مثلا شهرين أو ثلاثة أو أربعة، تغير رأيها من قصد البناء إلى قصد البيع، حينئذ تبدأ النية، يعني يبدأ الحول من وقت التغيير، يبدأ الحول من وقت التغيير إذا كانت تريد البيع. وكذلك يبدأ الحول يبدأ الحول بالنسبة للإجارة بعدما تبني وتنتهي وتؤجر، يبدأ الحول من وقت عقد الإجارة وبالله التوفيق. لكن إذا كان يقصد البيع فعلا ليتكسب منها، هل يزكيها عن كل سنة أم يترك الزكاة حتى يبيعها؟ إذا كان قد اشتراها لقصد التجارة واستمر على هذا القصد، نعم، لو جلست 10 سنوات وهو يريد بيعها فإنه يقدر قيمتها بعد تمام الحول. إذا تم الحول قدر قيمتها، سواء كانت القيمة يعني قيمة التقدير تساوي قيمة الشراء أو تقل عنها أو تزيد عليها. فمثلا إذا اشتراها 10,000 ولما حال عليها الحول صارت تساوي 30,000، فإنه يخرج زكاة 30,000. وإذا كانت تساوي مثلا 5,000 بعد تمام الحول وكان قد اشتراها 10,000 فإنه يزكي 5,000. وإذا كانت تساوي 10,000 يعني قيمتها وقت وجوب الزكاة تساوي قيمتها وقت الشراء، حينئذ يخرج زكاة 10,000. المقصود أنه ليس هناك ارتباط بين قيمة الشراء وبين قيمة الأرض وقت الوجوب، فيخرج قيمة هذه الأرض وقت الوجوب سواء ساوت قيمة الشراء أو زادت عنها أو قلت عنها وبالله التوفيق. لكن أقصد هل عليه أن يزكيها في كل عام حتى لو لم تبع وبهذا تكون الزكاة قد أكلت قيمة الأرض؟ يعني تريد أن يفصل الجواب عن هذا السؤال من هذه الناحية، فهو واجب عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة إذا كان يستطيع إخراج الزكاة. لكن إذا كان لا يستطيع إخراج الزكاة لأن ما عنده فلوس، فحينئذ كل سنة يقدرها ويرصد قيمتها، ومتى ما تيسرت له نقود يخرجها زكاة عنها فحينئذ يخرج الزكاة. وإذا كان يريد التخلص منها فإنه يبيعها أو يبني عليها لغرض السكن. أما أنه يؤخر بيعها من أجل كثرة الربح ثم يأتي من طريق آخر ويقول: أنا إذا تركت 10 سنوات تستهلك علي زكاة كثيرة، أنت تركتها 10 سنوات من أجل الزيادة في الربح لأنك تريد أنك تربح فيها كثير، فما دمت تريد أن تربح كثيرا فما المانع من أن تخرج زكاتها وبالله التوفيق.